أما بقية فأجانب ورضاعه لا يفيد لا يفيدهن بشيء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من السودان يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال. أنا أعمل في تحويل العملة إلى السودان وأحول لأشخاص معروفين من أهلي وأصحابي والإخوة الذين يعملون في مناطق ريفية لا توجد بها بنوك، وهم يريدون أن يبعثوا بمصاريف لأهلهم فيتصلوا بي يطلبوا مني تحويلها لأهليهم، وأنا أخذها منهم بالريالات السعودية وأعطيهم عملة سودانية مقابل ربح قد يصل إلى 3 ريالات على 1000 ريال أو أكثر في بعض الحالات. هل في هذه الصورة من التعامل حرمة؟ جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يفهمه من هذا السؤال هو أنك تحول العملة، هو أنك تحول العملة السودانية وأنت في السعودية، يعني تحول الريالات إلى عملة سودانية، تحولها ثم تبعثها لهم سودانية. فهذا لا إشكال فيه، لأن الذي تفعله صرف، والصرف لا بد فيه من التقابض. بمعنى إذا كنت تحول الريالات السعودية وأنت في السعودية إلى عملة سودانية ثم ترسلها لهم عملة سودانية، فهذا لا إشكال فيه، وأن تأخذ مقابل الخدمة ما في إشكال أيضا، تأخذ مقابل الخدمة لأنك تخدمه، هذا لا إشكال فيه. هذا هو الذي أفهمه من سؤالك، لأنك تقول أعمل في تحويل العملة للسودان وأحول إلى من أهلي وأصحابي إلى آخره، لا يبعثوا مصاريف لأهلهم فيطلبون مني تحويلها لأهلهم، وأنا أخذ منهم ريالات وأعطيهم عملة سودانية. فما دام أنك أنت بنفسك الذي تتولى الصرف، بمعنى تقبض حالا وفي نفس المكان، فأرجو لا حرج، وتبعثوها لهم عملة سودانية، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. هذا هو الذي فهمته من سؤالك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.